والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف أبو محمد بن عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله في كتابه الجامع في السنن والآداب والحكم والمغازي والتاريخ وغير ذلك: والإيمان بما جاء من خبر الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات على ما صحت به الروايات، وأنه رأى من آيات ربه الكبرى، وبما ثبت من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام وقتله إياه بالآيات إلى بين يدي الساعة من طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وغير ذلك مما صحت به الروايات. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المصنف رحمه الله ذكر مسألة الإسراء والمعراج هنا وأدرجها في ضمن مسائل الاعتقاد، وهو كذلك وإن كان كثير من أهل العلم لا يتكلمون عن الإسراء والمعراج في كتب العقيدة، لأنه قل من أنكر ذلك من أهل القبلة، ولكن بعض أهل البدع أنكروا الإسراء والمعراج وقالوا إن ذلك لم يحصل. والمراد بالإسراء هو الإسراء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلاً راكباً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، كما قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وأنزل سورة في القرآن سماها بسورة الإسراء، وتسمى عند بعض أهل العلم بسورة بني إسرائيل، لأن الله تعالى ذكر في صدرها أخبار بني إسرائيل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا إلى آخره. وهناك خلاف ضعيف بين أهل العلم في الإسراء، هل أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بالجسد والروح أم أسري به بالروح دون الجسد، ولكن جمهور أهل السنة والجماعة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به بجسده وروحه جميعا، وهذا هو الذي دلت عليه الأدلة من الأحاديث التي بلغت مرتبة التواتر في صحتها، رواها الإمام البخاري ومسلم وجميع أهل السنن تقريبا، عن أنس بن مالك ومالك بن صعصعة وأبي هريرة وعائشة وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما عن تاريخ الإسراء فلقد كان في العام العاشر من البعثة، وهو الذي يسمى بعام الحزن. ولماذا يسمى بعام الحزن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فقد فيه شخصين من أقاربه، فقد فيه خديجة رضي الله عنها وأبا طالب عمه، ثم انطلق إلى الطائف إلى ثقيف هناك لدعوتهم إلى الله ماشياً غير راكب. كم من مكة إلى الطائف؟ لا، هذه كتبوك 78 كيلو تقريبا، ينطلق في هذه الصحراء الملتهبة في رمالها وأرضها المتقدة تحت أشعة شمسها، ينطلق عليه الصلاة والسلام إلى هؤلاء، فكانوا أخس من قريش، سلطوا عليه السفهاء والصبيان فرشقوه بالحجارة حتى أدموا قدميه عليه الصلاة والسلام، ثم عاد إلى مكة ولم يلبث طويلاً حتى أسري به ليلاً، كما صرحت الآية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً، ونصبت على الظرفية لأنها ظرف، ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأسري به عليه الصلاة والسلام وهو نائم بالحطيم قرب الكعبة، كما في الصحيحين الحديث أنس بن مالك عن مالك بن صاصعة أنه صلى الله عليه وسلم حدث بذلك، قال: أتيت بالبراق. شنو هو البراق هذا؟ قال: وهو دابة دون الفرس وفوق البغل، أقل من الفرس وفوق البغل بشوي. فاستعصى على النبي صلى الله عليه وسلم ركوبه، فقال له جبريل، لأن جبريل هو الذي أتى معه، قال له، أمره أن يخضع للنبي صلى الله عليه وسلم، فما ركبه أفضل منه، فما ركبك أفضل منه، ثم يسر الله له ركوبه فركبه. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه الدابة تضع حافرها عند منتهى بصرها. تضع حافرها عند منتهى بصرها. شنو هي السرعة هذه؟ لا إله إلا الله، تفوق سرعة الصوت. أسري به إلى المسجد الأقصى، وثم تصلى بالأنبياء في بيت المقدس، صلى بهم إماما، صلى بهم إماما، ثم بعد ذلك عرج به إلى السماوات العلى. فلما بلغ السماء الأولى قال حراس السماء الأولى، حينما استفتح جبريل قيل له: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. ففتحوا له، فإذا آدم عليه السلام، فقال له جبريل عليه السلام: هذا أبوك آدم، سلم عليه. قال: فسلمت عليه، فقال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ما شاء الله. قال: فنظرت فإذا أسودة عن يمينه وأسودة عن شماله، إذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر عن شماله بكى. الحديث في الصحيحين. الأسود المجموعة من الناس، فمن ما على يمين آدم أهل النعيم، اللهم اجعلنا منهم، وما على شماله أهل الجحيم الأرواح. وهكذا ارتقى من السماء الأولى إلى السماء السابعة، ثم السماء الثانية، لقي عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ولكن لقاءه لعيسى هنا غير لقائه لآدم. أما لقاؤه لآدم فإنه لقي آدم ميتاً، لقي روحه متجسدة في جسمه، لأن الأنبياء ماتوا لكن لهم حياة بعد الموت، حياة برزخية هي أكمل من حياة الشهداء، لأن الأنبياء عند الله أكمل من الشهداء. لأنه قائلا يقول: كيف وقد ماتوا ولقيهم؟ نقول: لقي أرواحهم في صورة أجسادهم، وهذا لا يعجز الله. هل يعجز الله؟ لا. لقي عيسى عليه السلام، قال جبريل: هذا عيسى ابن مريم، سلم عليه. فسلم عليه فقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. عيسى لقيه بالروح والجسد، لأن عيسى لم يمت، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم. لقيه حيا، لأن عيسى عليه السلام لا يزال حيا، وسينزل آخر الزمان كما قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. طيب، ولهذا قال تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قبل موته، وهذا يدل على أنه لم يمت. إني متوفيك الوفاة الصغرى أي النوم، قال الله إني متوفيك ورافعك إلي يعني الوفاة الصغرى وهي النوم، كما في قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وكقوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. ما معنى يتوفاكم بالليل؟ يعني ينزل عليكم الوفاة الصغرى وهي النوم. طيب، ثم عرج به إلى السماء الثالثة، فإذا فيها من؟ ابناء الخالة يحيى وزكريا. ثم عرج به إلى السماء الرابعة فإذا فيها إدريس عليه السلام الذي قال الله في شأنه ورفعناه مكانا عليا. ثم إلى السماء الخامسة فإذا فيها يوسف عليه السلام. ثم إلى السماء السادسة فإذا فيها موسى عليه السلام. ثم إلى السابعة فإذا فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكل ما سلم على أحدهم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، إلا ما كان من آدم وإبراهيم. لما لقي إبراهيم عليه السلام لقيه في السماء السابعة مسندا ظهره إلى البيت المعمور. ما هو هذا البيت المعمور؟ البيت المعمور كالكعبة، شفتوا الكعبة؟ مثلها في الشكل والحجم في السماء السابعة تطوف به الملائكة. والله تعالى ذكر البيت المعمور في القرآن وأقسم به، بسم الله الرحمن الرحيم، والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك يطوفون به ولا يعودون إلى يوم القيامة، وهكذا يأتي 70,000، 70,000 اليوم الذي بعده وهكذا. فانظر عدد هذا الخلق من الملائكة، لا يحصيهم إلا الله عز وجل، يدخله كل يوم 70,000 ملك ولا يعودون إلى يوم القيامة. ومن الغد نفس الشيء، واحسب أنت جنود، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر، وأحصى كل شيء عدد. طيب، وجد إبراهيم قد أسند ظهره إلى البيت المعمور، لأن الله كافأ إبراهيم بأن أراحه في الآخرة، فلقد تعب في بناء الكعبة في الدنيا فأكرمه الله تعالى بالبيت المعمور في الآخرة، أسند ظهره إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو أشبه رجل بصاحبكم، يعني هو أشبه الرجال بي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينحدر من سلالة من؟ إبراهيم. طيب، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم مسلم. قال سلم عليه، قال فسلمت عليه، فقال مرحبا بالنبي الصالح، بالابن الصالح والنبي الصالح. وقال إبراهيم له يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وعليك السلام يا إبراهيم، أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة أرضها طيبة وأن ماءها عذب وأن غراسها طيب، وأخبرهم أن من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. رواه الترمذي وهو صحيح. بلاش فلوسه، ها؟ طيب، قال لي بعض الإخوة النخلة الكبيرة اليوم تباع ب10 ملايين، صحيح؟ إذا كانت عالية، واحد اشترى نخلة ب10 ملايين، نخلة كبيرة ديكور يزين بها الدار، عنده الفلوس. طيب، قال لي هذه النخلة اشتراها ب10 ملايين، قلت سبحان الله 10 ملايين. قلت والله هناك نخل أفضل منها وأرخص من حيث الثمن. قال لي فين؟ الله يجزيك خير، قل لي فين. قلت له هذه صعبة شوي وسهلة. قال لي لا، حتى لو كان المكان بعيد نمشي ولو ماذا بي نزيد شوية نخلك هنا. لا، قلت هذا نخل الجنة. قال في الجنة. قال قلت النبي، قلت له النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، سبحان الله وبحمده. قال والله صدقت، هذا أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الجنة أخبر أصحابه أن ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب أو ساقها من فضة. سوق الأشجار، سوق جمع ساق، سوق الأشجار ليست سوقا طبيعية، إما ذهب وإما فضة. وش تحكي أنت؟ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله ما لا تحرمنا فضلك. طيب، ما الذي حصل بعد ذلك؟ قال ثم انطلقنا، أي مع جبريل عليه السلام، حتى أتينا سدرة المنتهى، فإذا أوراقها كآذان الفيلة، وإذا نبقها كقلال هجر. سبحان الله، ورق السدرة كآذان الفيلة في حجمها، ونبقها، النبق معروف النبق، كقلال هجر، وقلال هجر قلال كبرى. وقد ذكر الله سدرة المنتهى في محكم التنزيل، ذكر ذلك في سورة النجم. ماذا قال تعالى؟ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، لقد رأى من آية، ولقد رآه نزلة أخرى، لقد رآه، الضمير يعود على جبريل. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل نزلة أخرى، يعني مرة أخرى على صورته الحقيقية، لأنه صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته الحقيقية مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء. المرة التي كانت في الأرض ما تحملها، أغمي عليه لما ظهر له في صورته الحقيقية، أغمي عليه، فإذا جبريل له 600 جناح، كل جناح قد سد الأفق. هذا مخلوق من مخلوقات الله، والحديث في الصحيحين. لكن في السماوات العلى الله أقدره وأعطاه من القدرة والتحمل ما استطاع به أن يرى جبريل. يعني في الدنيا ما نستطيع، لا نتحمل، نحن لا نتحمل أن نرى حتى الجن من هم أدنى بكثير من الملائكة. ولهذا إذا جاءت الملائكة ولقيت بني آدم في الدنيا تتجسم، كما تجسم جبريل بعثه الله مرات إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ينظرون، لكنه أتى في صورة رجل، لأنه لو أتى في صورة ملك لا يتحملون شيء، لا يتحمله الإنسان. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. عند سدرة المنتهى، لماذا سميت المنتهى؟ قالوا لأنها منتهى الارتقاء، خلاص لا يستطيع أحد أن يرتقي بعد ذلك. حتى قال جبريل انطلق يا رسول الله، فإنك لو مضيت لارتقيت، ولو مضيت لاحترقت. لا إله إلا الله. وسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله هل رأيت ربك ليلة أسري بك؟ قال أنا أراه، رأيت نورا. الإنسان لا يستطيع أن يفتح عينيه في الشمس، والشمس وش هي؟ مخلوقة حقيرة وصغيرة في هذا الملكوت العظيم. شوف الشمس حجمها بالنسبة للسماوات، وهي التي تفوت حجم الأرض بملايين المرات، وتبدو لنا كأنها دينار، صحيح ولا أقول هكذا للدينار؟ كأنها دينار. الشمس هذه تفوق حجم الأرض بملايين المرات، ثم هذه الشمس ما نستطيع أن ننظر فيها، وأقل من الشمس لو تأتي ببعض الفوانيس القوية، هذا البروجيكتور صاحب 3000 وات أو 2000 وات، ما تستطيع، وين ترى؟ لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: حجابه النور، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لو كشف حجاب النور عن العباد، لو كشف حجاب النور بيننا وبينه، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، لا يبقى مخلوق، الكل يحترق سبحانه وتعالى. موسى قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال ابن عباس: لم يظهر من ربنا إلا هكذا، ما تجلى إلا بهذا المقدار سبحانه وتعالى للجبل، جعله دكا، تفتت الجبل حتى صار رملا مستويا بالأرض، الجبال لا تتحمل. ليأتي اليهود بعد ذلك يقولون لموسى: أرنا الله جهرة، ولهذا كانت عقوبتهم فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. هذه جرأة على الله، هذه من جرأتهم على الباري سبحانه وتعالى. إذن هناك وصل عليه الصلاة والسلام وخاطبه ربه وكلمه كفاحا ليس بينه وبينه واسطة، وفرض عليه الصلوات الخمس، وقد فرضها عليه 50 صلاة في اليوم والليلة. فرضي وسلم، فعاد إلى موسى عليه السلام فقال: ما الذي أعطاكه؟ قال: فرض علي وعلى أمتي 50 صلاة في اليوم والليلة. قال: يا محمد، إني عالجت بني إسرائيل قبلك أشد المعالجة، وإنهم لن يطيقوا، ارجع إلى ربك فسله التخفيف. سبحان الله، اللهم صل وسلم على نبي الله موسى. كان سبب، صحيح ولا؟ سبب في أن شوف 50 صلاة، يعني 5 وتركوها، 5 وتهاونوا بها، 50 صلاة، جحنا 5 ويتركها ويقول لك العمل لعبادة، خمسة يتركها ويقول العمل عبادة. لو كانوا 50 ما يقول لك خلاص، ما يخرج من الإسلام جملة وتفصيلا. فكان يخفف، فكان الله جل وعلا يخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، كل مرة ذهب 10 صلوات حتى بلغت 50، حتى بلغت 5 صلوات، 5 صلوات. ومع ذلك قال موسى: ارجع إلى ربك فسله التخفيف. قال: إني استحييت من ربي عز وجل. فسمع مناد يقول، سمع مناد يقول: إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. وقال له: ولهم بأجر 50 صلاة، يعني أن أجر 50 كـ50. فهذه كرامة من الله تعالى، فرضت الصلوات الخمس ليلة الإسراء والمعراج، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم مكانا كما قال، قال: لقد وصلت إلى مكان سمعت فيه صريف الأقلام. صريف الأقلام يعني إيش؟ صوت أقلام القدر التي تكتب أقدار العباد. سبحان الله، عالم عظيم. الملكوت العلوي. ثم عاد عليه الصلاة والسلام من حيث أتى، من حيث أتى، وأصبح يحدث الناس أصحابه، فتسامعت قريش فقالوا الرجل احنا قلنا لكم إنه مجنون، فعلا يدعي أنه ذهب إلى بيت المقدس ثم بعد ذلك عرج به إلى السماوات العلى في أقل من ليلة، ونحن إذا سرنا إلى بيت المقدس نضرب لها أكباد الإبل شهرا. فش يحكي؟ ذهبوا إلى أبي بكر قالوا سمعت ما يقول صاحبك؟ قالوا وماذا يقول؟ قالوا يقول له يقول كذا وكذا. قال إن كان قد قالها فقد صدق، فأفحمهم بجملة واحدة خلاص، مو قاله صدق. فلما جاءوا إليه قالوا تنعت لنا بيت المقدس، نحن نعرفها. لا إله إلا الله. فرفع الله له بيت المقدس. أشبيك تفضل. رفعوا له بيت المقدس، الله تعالى رفع له بيت المقدس في جهة، ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يصفها لهم وصفا دقيقا، مع أنه لم يلبث فيها طويلا، ما لبث فيها طويل، والجو الوقت ليل، فوصفه وصفها لهم وصفا دقيقا، وصف أبوابها طريقها، وأخبر عن قافلة أيضا قد لقيها وهي مارة، فذهبوا إلى القافلة يسألونها فقالوا نعم، ومع ذلك كذبوا وأصروا على الكفر والعناد. أي نعم، تقوم عليهم الحجج، تلو الحجج، كما قال تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إذن هذه كانت آية أيد الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فالإسراء يعتبر آية ومعجزة من معجزاته الكبرى، وعلامة على صدقه، وكذلك يعتبر تسلية له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاد حزينا من الطائف وقد فقد العم وفقد الزوجة، وبعد موتهما خاصة بعد موت عمه كشرت قريش عن أنيابها خلاص، الذي كان يحميه مات الآن، إذن سنزيد في العداوة ونزيد في الإيذاء. فأسري به عليه الصلاة والسلام ثم عرج به كأن لسان الحال يقول يا محمد إن كان أهل الأرض قد رفضوك فإن أهل السماوات يستقبلوك. فكانت آية وكرامة. هذا عن آية الإسراء باختصار شديد، ويتحدث عنها العلماء رحمهم الله من ضمن مسائل العقيدة، وقد اختلفوا في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وجمهور أهل العلم أنه لم يرى ربه، لم يرى ربه، وإنما رآه رأى نورا فقط. نقف على هذا الشيء. الليلة تسمعوها شيء. سمعتوا شيء بالراديو؟ شوي. الصورة طيبة.